إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بتوفيق من الله ومنة منه يسر الله تبارك وتعالى هذه الدورة في طبعتها السادسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا نوره وأن يغفر لنا، إنه على كل شيء قدير، فلله الحمد أولا وآخرا. ونسأله تبارك وتعالى فنقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، نرحب بالمشايخ والدعاة وطلبة العلم في هذه الدورة، متمنين لهم حسن التوفيق من الله تبارك وتعالى. ونبدأ المحاضرة الافتتاحية مع شيخنا الكريم شيخ عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى، ونشكر له مجيئه واستجابته لهذه الدعوة ليجلس بين أبنائه وإخوانه، فنسأل الله التوفيق للجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك، وفق شيخنا الفاضل الشيخ عز الدين رمضاني، ألبسه الله لباس الصحة والعافية لتلبية دعوة أبنائه وإخوانه، كما نشكر جزيل الشكر إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الأستاذ قادة، الذي أتاح لنا الفرصة لإقامة هذا الملتقى. والشكر موصول لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الحكيم الدهاس حفظه الله ورعاه. أحبتي في الله، والله كم نشعر بالغبطة حينما نلتقي بكم مجددا في إقامتنا الجامعية ألف سرير الحي 5 بوهران، على أساس من تقوى الله عز وجل والتطلع إلى الحق والخير. نسأل الله أن يوجه القلوب والأنظار إلى شريعة محمد عليه السلام، فإننا الآن نجتاز أخطر المراحل، إذ أن أعداء الإسلام من الداخل والخارج. أحبتي في الله، إنا مما يؤسف له أشد الأسف أن المذهب الرافضي المدمر قد أفسح له المجال، بل المجالات، لينتشر في ربوع البلاد العربية الإسلامية، وقد انتشر فعلا وبكثافة. ومن وراء هذا الانتشار حكام إيران الفارسية، فهم يبذلون كل غال ونفيس لنشر هذا المذهب والسيطرة على بلدان الإسلام كلها. ومما يملأ القلب كمدا أن ينتشر هذا المذهب الضال المدمر في الجزائر، فقد قرأنا وسمعنا أن أعدادا كبيرة قد اعتنقوا عقيدة الرفض، وأن عددا منهم اليوم يدرسون في مدينة قم الرافضية. فمن باب الغيرة المطلوبة على الإسلام والتوحيد والقرآن والسنة، والغيرة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا لا يترك النصح للمسلمين إلا من سفه نفسه، ارتأت لجنة المسجد الحي 5 بوهران أن تكون الطبعة 6 مرحلة أو محطة أولى لدورة وهران العلمية الموحدة، أن تكون هذه المحطة الأولى نصيحة غالية فيها التحذير من عقائد الشيعة المنحرفة وأصولهم الزائغة، ليحذرها كل مسلم سني فطن، ولينتبه من انطلى عليه أمرهم وغره مظهرهم، فإنهم قوم بهت كذبة. لذا ستكون المحطة الأولى للدورة الموحدة كلمات متنوعة تكشف عوارهم وتفضح زيفهم وتنقل أباطيلهم من كتبهم ومصادرهم، لتتأكد أخي بذلك هذه الحقيقة أنهم جنس آخر. ولعل أول كلمة ستكون محاضرة افتتاحية يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني وفقه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الفضلاء، معشر الحضور، بادئ ذي بدء، أسدي شكري وامتناني لجميع الإخوان القائمين على هذه الدورة التي تميزت هذه السنة باتحاد الذي يدل على جمع الكلمة ووحدة الصف، وهذا الرمز كاف لبيان أن المسيرة والمسلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يسير في اتجاه محمود ومبارك وبخطى ثابتة، فهذا مما يثلج الصدر ويفرح الإنسان أن نجد هناك تعاونا وتآزرا ورابطة بين الإخوة في هذه الأحياء الجامعية المتواجدة بوهران، وهي 9 أحياء كلها أشرفت على تنظيم هذه الدورة، وتكثيف الجهود في الدعوة إلى الله عز وجل أولى من تشتيتها. وكلمتي في هذه الأمسية لإخواني كما أشار المقدم في كلمته التي افتتح بها هذه الدورة، أننا اليوم أمام تحدي كبير وخطير، حيث اجتمعت قوى الشر والفتنة والأهواء لتضرب بسلاح فتاك جسد هذه الأمة المتماسك الذي يرجع تماسكه إلى ينابيع هذه الشريعة ومصادرها، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والحقيقة أيها الإخوة التي لابد أن نعترف بها جميعا، أننا في زمن وفي عصر صارت مشكلاته معقدة، والمسلم صار أيضا في غربة، في غربة من دينه، حيث لا يجد أعوانا وأنصارا ينصرونه ويقفون معه لأجل أن يحفظ إيمانه ومن أجل أن يثبت على الهداية وعلى الصراط المستقيم. ونحن في زمن لا يمكن للإنسان المسلم أن يعيش بمعزل عن إخوانه، لأن هذه العزلة التي قد تفرض على المسلم أو قد هو يفرضها على نفسه جهلا وغفلة منه قد تقضي عليه ولا تعينه على الثبات، لا تعينه على الثبات على الصراط المستقيم، لأن هناك عوامل كثيرة ينبغي توفرها وينبغي العمل على إيجادها وتثبيتها ليثبت بها المسلم. وقديما قالوا: ومن رعى غنما في أرض مسبعة وغفل عنها تولى رعيها الأسد. ولهذا كلمتي إليكم أيها الإخوة، حول موضوع مهم أرى أن له أهمية في حياة جميع المسلمين مهما كانت مواقعهم أو وظائفهم أو مناصبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع متعلق بالثبات على دين الله. وكيف يكون الثبات على صراط الله المستقيم الذي بينه للناس؟ ما هي وسائله وما هي معالمه وما هو الطريق الأنجع والمسلك الآمن الذي يتخذه المسلم من أجل أن يثبت على دينه، من أجل أن لا يضعف إيمانه وأن لا يهلك في دينه؟ هذا أمر له أهمية في حياة المسلم. الثبات أيها الإخوة مأخوذ من ثبت يثبت ثباتا، مأخوذ من ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا وتثبيتا. ولهذا يقال ثبت وثابت وثبيت. والثبات بمعناه دام واستقر واستمر، وهو ضد الزوال. الثبات ضد الزوال. ويقال أيضا في اللغة ثبت بالمكان إذا أقام فيه. ويقال أيضا ثبت الخبر إذا صح وتحقق. ويقال ثبت الشيء إذا أثبته، وثبت فلانا أي ثبته عند الشدة أو مكنه من الثبات عند الشدة. وفي التنزيل المبارك قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فمعنى الثبات من حيث معناه اللغوي يفيد الدوام والاستمرار والوضوح والرسوخ. وهذا المعنى اللغوي يفيده أيضا المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي للثبات يصب في هذه المعاني وفي هذه القوالب اللغوية لا يخرج عنها. فالإنسان إذا ثبت على دين الله أو ثبت في إيمانه نقول دام في إيمانه واستمر على إيمانه ورسخ إيمانه، وهو أيضا بمعنى الاستقامة. لكن إذا أردنا أن نفرد أو أن نذكر تعريفا شرعيا للثبات نقول أن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الفتن والأهواء والشبهات والشهوات. إذن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى أو على طاعة الله عز وجل أمام دواعي الأهواء والفتن والشهوات والشبهات، وهو بمعنى الصبر. الثبات أيها الإخوة له أهميته في حياة المسلم، ولهذا إذا تكلمنا عن هذا الموضوع لابد أن نعرج عن أمور كثيرة تتعلق به. وأول ما يأتي إلى الذهن هو أن الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. إذا تكلمنا عن الثبات نتكلم عن أول أمر يتعلق به، لأن الثبات هذا لا يتولد من نفس الإنسان، يأتي فقط بدون بالمجاهدة، وإنما لابد من موفق لهذه المجاهدة حتى تثبت. ولهذا فإن الإنسان الذي يطلب الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل فينبغي له أن ينظر إلى مصدر هذا الثبات، من هذا الذي يثبته أو يمده ويعينه ويحفظه من دواعي الأهواء والفتن. والأصل في هذا أن المثبت هو الله عز وجل، وإن لم يكن المثبت من أسماء الله تعالى الحسنى فهو من أفعاله ومن صفاته جل وعلا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، هذه منة من الله عز وجل على رسوله، امتن بها على نبيه الكريم. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم المكانة التي وهبه الله عز وجل إياه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي عصمه الله عز وجل من كيد الشيطان، لأن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ومع ذلك هو محتاج إلى تأييد الله عز وجل له، وإلى نصرة الله تبارك وتعالى له، وإلى تثبيت الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال: ولولا أن ثبتناك، قال القرطبي في التفسير: ولولا أن عصمناك بالحق حتى لا تركن إليهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا من دعائه، بل قال أنس بن مالك: كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأسند الثبات لله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكل هذا إنما يدل على أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول من أدعية وأذكار المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ومحل الشاهد في هذا الذكر المبارك: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، مفهومه أن الإنسان متى وكل إلى نفسه ظل وزل بعد الهدى وبعد الإيمان. لا تكني إلى نفس طرفة عين. فالإنسان الموفق بالتثبيت هو الذي يكون في حفظ الله عز وجل دائما، ويكون قلبه وجوارحه وهمه متعلق متمسك بأهداب هذه الشريعة، لا يحيد عنها. ولهذا كان العلماء يقولون أن حاجة الإنسان إلى شريعة الإسلام وإلى الدين أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب قد يصبر عنه الإنسان لساعات وربما لأيام كما هو معلوم، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يصبر عن الهواء لا يتنفس؟ لا يمكن. ومع ذلك فشريعة الإسلام بالنسبة للإنسان هي آكد وأهم من هذا الهواء الذي يتنفسه. ومعنى هذا أن الإنسان لو ألغى شرع الله سبحانه وتعالى في خطرة من الخطرات، أو في فكرة من الأفكار، أو في عمل من الأعمال، أو في قول من الأقوال، أو في حال من الأحوال، لشك أنه يضل ويزل، وتحل به الغواية بعد أن يكون قد رزق الهداية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته قوله عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قال العلامة القاري في شرح هذا الحديث: وفي الحديث إرشاد للأمة، وفي الحديث إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إلى الله تعالى في الإيجاد فهو لا يستغني عنه طرفة من الإمداد أو لحظة من الأمداد. يعني يقول الشارح العلامة القاري أن كل أحد من العباد مهما كان مؤمنا أو كافرا هو مفتقر إلى الله تعالى في الإيجاد، لأن الله عز وجل هو الذي خلق جميع الخلق. إذن ما دام هو مفتقر إلى الله عز وجل في الإيجاد لا يستغني عنه ساعة من الإمداد، فهو في حاجة إلى ربه وإلى رحمة ربه وإلى لطف الله عز وجل به وإلى تثبيت الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الثبات. إذن كل هذه المعاني التي هي معاني الثبات مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. إذن أول ما يتجه المسلم في حاله هذه إذا أراد أن يستقيم على طاعة الله عز وجل وأن يظل متمسكا بهذه الشريعة عاملا بها لا يحيد عنها قيد أنمنا، فلابد أن يكون كل ما في قلبه وجوارحه متعلق بالله تبارك وتعالى. لا تنسى هذا الباب ولا تغفل عن هذا السبب ولا تستهن بهذه الوسيلة فإنها أعظم الوسائل. اسأل الثبات من الله عز وجل. إذن الأصل في المثبت هو الله عز وجل، وينسب أيضا التثبيت للملائكة أيضا، فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين بأمر الله عز وجل وبإذنه، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن فأخبر الله عز وجل أنه يرسل الملائكة لتثبت المؤمنين، وهذا غالبا يكون في ساحات القتال والمعارك في جهاد العدو، وكثيرا ما حصل النصر للمسلمين مع قلة العدد والعدد. وكان سر هذا النصر هو أن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين بإنزال الملائكة تقاتل معهم وفي صفهم، تنزل الملائكة فتلقي الرعب في قلوب الذين كفر. وهذا الأمر لم يكن فقط في عهده صلى الله عليه وسلم، بل هو باق إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعزز جنده وينصر أهله بالملائكة، يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عونا ومددا للمسلمين للمؤمنين الصادقين. وجبريل أيضا من الملائكة عليه الصلاة والسلام ينزل أيضا ويرسله الله تبارك وتعالى لتثبيت قلوب المؤمنين بما ينزله من القرآن، والقرآن هو مادة الثبات ووسيلة الثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. نزله روح القدس وهو جبريل نزل هذا القرآن بالحق، وبين أن وظيفة هذا القرآن وإرسال الله سبحانه وتعالى لجبريل غرضه هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ولهذا فإن من أعظم وسائل التثبيت هو هذا القرآن الكريم. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن وسيلة للثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. والملائكة أيضا تثبت أهل الإيمان الصادقين عند الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهذا تثبيت للملائكة لما تحضر وفاة المؤمنين، وهذا أحوج ما يكون إليه العبد، لأن هذا الموطن هو من مواطن الثبات. فالملائكة تنزل ويرسلها الله عز وجل لتثبت قلوب الصادقين من المؤمنين. إذن المثبت في الأصل هو الله عز وجل، ويسب التثبيت أيضا للملائكة وإلى جبريل، فهذه هي عناصر الثبات. إذا تكلمنا عن المثبت نتكلم أيضا عن المثبت. من هو المثبت؟ المثبت هو كل مسلم، كل مسلم يثبته الله عز وجل، سواء كان قوي الإيمان أو ضعيفه، أو كان عالما أو جاهلا، شيخا كان أو شابا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. الخلق يعني خلق الله عز وجل كلهم بما فيهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر هم قسمان عند الله، موفق بالتثبيت، هذا موفق لأن الله عز وجل ثبته، ومخذول بترك التثبيت. فالله سبحانه وتعالى إذا خذل الإنسان معنى أن الإنسان لا مثبت له، وكما قال أحد السلف: رأيت العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، فإن تولاه الله فإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان، وإن أخذه وإن أتاه الشيطان وقدر عليه الشيطان خذله الله عز وجل، لأن هذا لم يريد الهداية لنفسه ولم يطلبها، فلم يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن الله عز وجل إنما يهدي ويثبت من سأله التثبيت وطلب منه العون والمدد، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. ولكن الكافر والفاجر إذا زاغ هذا لا يثبته الله عز وجل، قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالزيغ والضلال والإعراض كان منهم، ولهذا لم يستحقوا التثبيت والهداية من الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن المؤمن في حاجة إلى التثبيت وأنه لا يستغني عنه في حياته طرفة عين، دعاؤه دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله عز وجل من العبادات وهي الصلاة. أعظم ما أمر الله عز وجل من العبادات بعد التوحيد الصلاة. لما يقرأ المسلم ذلك الدعاء في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة وهي فرض لا تصح الصلاة بها إلا بها، يقرأ المسلم أو المصلي هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية إلى الصراط المستقيم هنا في هذه الآية معناها الثبات على الصراط المستقيم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ليس كما يقوله المفسرون، إنه قد هداه الله فلما يسأل الهدى. وهذا يقوله العامة، يقول: كيف المسلم وهو يصلي، وهذا دليل على أنه قد اهتدى إلى صراط الله، فلما يسأله الهدى؟ فقد يكون هذا تحصيل حاصل، أنت في شيء متلبس به، كالإنسان مثلا لما يكون شبعان ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمه يعني حتى يتقوى، قد يكون هذا تحصيل حاصل. لكن لو كان معنى الهداية هنا هي أن خروج الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان ممكن يقال أنه يصدق عليه هذا الدعاء، ولكن ما دام هو يصلي وهذا دليل وعنوان على هدايته فلما يسأل الهدى؟ شيخ الإسلام أنكر على الذين يفهمون هذا الفهم. معنى الهداية على الصراط المستقيم هو المعنى الذي ذكرناه، ولكن قال ولهذا بعض المفسرين يقول لما يسأل الهدى وقد هداه الله عز وجل، فرد عليهم قال وأن المراد هنا بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم معناها الثبات أو مزيد الهداية، لأن الهداية كما يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول يسمونها هداية البيان أو هداية التعليم أو هداية الدلالة أو هداية الإرشاد، هذه كلها بمعنى واحد، وهذه تكون بتعليم العلم، بتبليغ الدعوة، بإقامة الحجة. وهذا النوع من الهداية يملكه جميع الناس، أنت تملك هذا النوع من الهداية لأنك إذا علمت ونصحت وأقمت الحجة فقد علمت. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وهذا ومعنى قول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية ماذا؟ هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهي في معنى قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالله عز وجل بين وبلغ للناس بإنزاله الكتب وإرساله الرسل وإيجاده للعلماء الذين يبلغون شرعه، هذا نوع من الهداية لكن ليس هو الوحيد. ولهذا لا يكون الإنسان في طلبه الهداية من الله عز وجل أنه يريد هذا المعنى من الهداية، لأن الهداية لها ثلاث معاني أو ثلاث أقسام، فذكرنا القسم الأول. والقسم الثاني هو الهداية إلى قبول الحق، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يقبل الحق، لأن بعض الناس لما يهدى إلى الحق يبين له قد يهتدي وقد لا يهتدي، بمعنى قد يقتنع وقد لا يقتنع، قد يسلم وقد لا يسلم، قد يستجيب وقد يعرض، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ممن إذا سمعوا الحق أذعنوا له، انقادوا واستسلموا. وهذا النوع يدخل في قوله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا لله عز وجل حتى وإن كان يعتقد أن ما سمعه وهو حق قد لا يتوافق مع ميوله أو مع هواه، ولكن ما دام علم أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى فيستجيب ويقول سمعنا وأطعنا، هذا نوع ثاني. ولا تتوقف الهداية عند هذا النوع الثاني، بل هناك نوع ثالث وهو الهداية للثبات على الحق، الثانية الهداية التي يسمونها هداية التوفيق لقبول الحق، وهذه الثالثة تسمى هداية التوفيق للثبات على الحق، هداية التوفيق للثبات على الحق، لأن الإنسان قد يقبل الحق ويعمل به حينا من الظهر، وقد يجلب عليه الشيطان بالوساوس والخواطر، وقد تدخل الدنيا قلبه فيؤثر بعد ذلك الدنيا على الآخرة فيصير بعد ذلك لا يثبت على الحق، تتزلزل قدمه على الثبات على الحق. ولهذا المسلم لما يقول اهدنا الصراط المستقيم هو محتاج إلى جميع أنواع هذه الهدايات، محتاج إلى جميع هذه الهدايات. الهداية الأولى هداية الدلالة والبيان والإرشاد، الهداية الثانية هداية التوفيق إلى قبول الحق، الهداية الثالثة هداية التوفيق للثبات على الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط، أي صراط الله المستقيم، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا أنت تحتاج دائما أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، وأنت في ذهلك تقيم هذا المعنى الجامع، أنك تسأل الله عز وجل الهداية بمعانيها الثلاث. ولهذا قال أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة، لأنه متى هداه إلى هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر، وهذا هو معنى التثبيت ومعنى الثبات، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن كما قال شيخ الإسلام، ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج في كل لحظة، وحاجته إلى الهدى أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، كما بيّنه شيخ الإسلام في بعض مواضعه. إذن هنا تبين لنا أن المثبت هو كل مسلم يطمع في هداية الله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يسأل هذه الهداية من الله عز وجل، يكون ذلك بدوام الطاعة، يكون بسؤال الله تبارك وتعالى، بدعائه والتضرع إليه. ولهذا كان من وسائل التابات الإكثار من الدعاء الذي يفيد هذا المعنى ويصب في هذا المعنى. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال له الصحابة يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به من الحق، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ فما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. إذا أنت تحتاج إلى الثبات، وإذا علمت أن هناك فتنا خطافة وشبها فتاكة تعرض على الإنسان في الليل والنهار ويصله صوتها وصورتها في كل لحظة، وهذا ما عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن فهو يحتاج إلى من يثبته. وإذا تكلمنا عن الثبات أيها الإخوة، هناك أيضا مسألة مهمة ينبغي التطرق لها، وقد تكلم عن هذا الموضوع كثير من أهل العلم، لا سيما في كتب الرقائق، وهي محل التثبيت. هذا التثبيت الذي يسأل الإنسان ربه أن يوفقه إليه أو أن يهبه إياه، لأنه هو من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، من أكبر نعم الله عز وجل على العبد أن يثبته على الدين، وليس فقط أن يهديه للإسلام، لأن هناك من هدي إلى الإسلام لكن لم يوفق لحفظ هذه النعمة، هناك من أسلم وحسن إسلامه ثم ترك الإسلام وارتد ومات كافرا. وهذا أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، يدخل نار جهنم والعياذ بالله. والعكس أيضا، إذن أنت إذا عرفت مثل هذا الأمر وأنه وارد وأن كل مسلم يتعرض إليه، فينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك حتى لا يستزلك الشيطان، وحتى لا تضيع ما عملته أو ما يضيع ما عملته في حياتك وما قدمته من طاعة. إذن لابد من العناية بماذا؟ بهذا المحل الذي يوجد فيه التثبيت. ومحل الثبات أو محل التثبيت هو القلب، القلب هو محل التثبيت، وهو أيضا محل التقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه. ولهذا لابد من العناية بهذه الجارحة من الجوارح التي وهبها الله عز وجل هذا الإنسان، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة قطعة صغيرة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن لابد من العناية بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن في كل قلب ابن آدم لمة شيطان ولمة ملك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. لمة هي الخطرة التي تقع في قلب الإنسان، فكرة خاطرة تقع في قلب الإنسان تشغل باله، وربما تجره إلى ما لا يحمد عقباه. إن هو استرسل في التفكير فيها وفي ترسيخها في ذهنه من حيث يشعر أو لا يشعر، وما أضل الناس إلا هذه الخطرات أو هذه اللمات التي تمر على قلوبهم فتفرخ، تكون خطرة ثم تصبح فكرة، ثم من الفكرة تصبح هاجس، ومن الهاجس يتطور الأمر حتى تصير شبهة، قد تنسف ما عنده من اليقين أو من المعتقد السليم ثم تصبح عنده عقيدة. يعني لما أنت ترى مثلا أناسا كما ذكر الأخ في مقدمة كلامه نشأ على شيء شب عليه جميع المسلمين، حب الصحابة عبادة، حب الصحابة إيمان، حب الأنصار من الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، بغض الأنصار علامة من علامات النفاق، هذا ورثه المسلم صاغر عن كابر. ومع ذلك تجد ناس لما نشأوا كانوا يعرفون فضل الصحابة ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويعرفونهم بأسمائهم في الفضل والمرتبة، يعرفون أبا بكر ويعرفون عمر وعثمان وعلي والعشرة والست الذين يلونهم وبقية الصحابة يعرفون هذا. ثم بعد ذلك تجد أن هذا الإنسان المسلم الذي كان يصلي مع المسلمين ويدين بدين الإسلام ويعتقد بعقيدة أهل السنة ثم يتخرج من الجامعات ويقرأ، ثم بعد ذلك يترك هذا الخير ويترك هذا الدين الصحيح السليم وينتهج مثل هذه المناهج العوجاء وهذه الأفكار التي تلوث العقول والقلوب حتى يصير كل ما يصدر منه من عمل وهو يرى أن فيه تقربا لله تبارك وتعالى يكون صباح مساء في سبه ولعنه للصحابة رضوان الله تعالى عليه. هل يكون هذا من الخير أو يكون هذا من الثبات أو يكون هذا من الهداية؟ اللهم إلا أنه يكون هذه اللمة أو هذه الخطرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة ابن آدم كما أن للملك لمة. فأما لمة الملك، لأن الملك لا يأمر إلا بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق.